أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن دعا كلامنا إلى مال وما يقال من أن دليل هدية خبر الواحد إذا تم فإنما يختص بما إذا كان الإخبار إخبارا بلا واسطة، وأما إذا كان الإخبار مع الواسطة ولو بواسطة واحدة فضلا، أما إذا كانت الوسائط متعددة فلا يكون هذا مشمولا بدليل الهدية. قد يقرب هذا الإشكال من ناحية المبدأ وأخرى يقرب مما بعده، يعني تارة ممن يروي بالإضافة إلينا كالكليني قدس الله نفسه والصدوق والشيخ في التهذيب والاستبصار الشيخ الطوسي قدس سره وغيرهم من الأعازم والأعلام، الرواية بالنسبة إلينا مقطوعة من جهة هذا الراوي، لأما بالنسبة إلى بقية الرواة فالطريق إنما هو هؤلاء، وإلا مع قصد النظر عن روايتهم فليس لنا طريق إلى روايتهم، رواية برواية. صار الإشكال من جهة عدم الشمول للأقرب وأخرى من جهة عدم الشمول للأبعاد ولغير المؤسسة الأولى. أما بالنسبة إلى المؤسسة الأولى يعني ما لم يكن له واسطة، ما كان خبرا بلا واسطة، بالنسبة إلى ما ثبتت روايته مع الواسطة ولم تثبت بالوجدان كرواية علي بن إبراهيم مثلا، فقد تقدم الكلام في ذلك مع جوابه فلا حاجة إلى الإعادة. فأما بالنسبة إلى الأول يعني ما كان رواية بلا واسطة كرواية الشيخ الكليني قدس الله نفسه، فقد يقال إن هذه الرواية لا تكون مشمولة لدليل هدية الخبر، فإن الشيخ الكليني إذا كان راضيا عن الإمام عليه السلام كانت روايته مسموعة، ولكن المفروض أنها ليست رواية عن الإمام وإنما رواية عن رواية يروي عن من يروي عن الإمام عليه السلام أو يروي عن من يروي عن من يروي عن الإمام عليه السلام. لا يكون هذه الرواية مشمولة لدليل هدية الخبر، ولا يمكننا تصديق الشيخ الكليني في روايته، وإن كان عادلا ثقة وذلك فإن دليل هدية الخبر بما أنه تعبدي وثبت بالتعبد لابد من أن يكون المخبر به إما أثرا شرعيا أو ذا أثر شرعي. التعبد لا يمكن إلا في أحد هذين الموردين، إلا فيما إذا كان المخبر به بنفسه حكما شرعيا أو إذا لم يكن حكما شرعيا يكون موضوعا لحكم شرعي حتى يكون قابلا للتعبد الشرعي. فإذا أخبر العادل عن الحكم الشرعي وعن قول الإمام بلا واسطتين يسمع قوله بدليل هدية الخبر، أو إذا أخبر عن موضوع وكان ذلك الموضوع موضوعا لحكم شرعي أيضا يسمع. أفرز أن الراوي روى عن الإمام عليه السلام أن الغناء معناه كذا فسر الغناء بمعنى، أو أن الغيبة معناه كذا، قبل لا بأس بالتعبد بهذا الخبر فإنه موضوع لحكم شرعي من حرمة أو وجوب أو إباحة أو استحباب أي شيء كان. إذا كان المخبر به بنفسه حكما شرعيا من وجوب أو حرمة أو ملكية زوجية، يعني ما يكون قابلا للجعل الشرعي، من الأحكام التكليفية والوزعية أو كان المخبر به موضوعا لحكم شرعي، وإن لم يكن بنفسه حكما شرعيا فهذا قابل للتعبد وأن يشمله دليل حجية الخبر. وأما إذا فرضنا أن المخبر به ليس كذلك، لا حكم شرعي ولا موضوع لحكم شرعي، لا يشمله دليل حجية الخبر، والمفروض في المقام أن الشيخ الكليني مثلا لا يخبر إلا عن إخبار علي بن إبراهيم عن أبيه مثلا، شيخ خبر الكليني قدس الله نفسه ليس بموضوع لأي حكم من الأحكام الشرعية. المفروض يعني المخبر به، المخبر به بقوله حدثني مثلا او علي بن ابراهيم عن ابيه، غالبا حدثني في الكليني غير موجود في كتاب الكافي، لكن الصدوق يقول حدثني ابي مثلا او حدثني محمد بن الحسن بن الوليد، يخبر عن قول محمد بن الحسن بن الوليد، قول محمد بن الحسن بن الوليد المفروض انه ليس بحكم شرعي، انما هو امر خارجي وليس بموضوع لحكم شرعي ايضا. المفروض ان حجية الخبر انما ثبت بآية النبأ او بغير آية النبأ مع قطع النظر عن شمول دليل الحجية لخبر الكليني، ليس لهذا اي اثر شرعي، فهو بنفسه ليس بحكم شرعي ولا موضوعا لحكم شرعي مع قطع النظر عن دليل الحجيه الثابت بايه النبأ. معلوم ان دليل الحجيه شمول دليل الحجيه يتوقف ان يكون في مرتبه سابقه على الحجيه قابلا للتعبد ليكون دليل الحجية ناظرا إلى التعبد بذلك الأثر، وهو مفقود في المقام. إذا لا يمكننا تصديق الكليني فيما يخبره عن علي بن إبراهيم أو تصديق الصدوق فيما يخبره عن أبيه أو عن محمد بن الحسن بن الوليد أو عن غيرهما من مشايخه، كل ذلك لا يمكن، لأن المخبر به ليس بنفسه حكما شرعيا ولا هو موضوع لحكم شرعي في نفسه ما قسم نظرا دليل الحجية والتعبد. إذن لا يفيدنا دليل حجية خبر الواحد وجود الحجية وعدمها على حد سواء. نعم يترتب على ذلك فيما إذا وصلنا مثلا كتاب زرارة وهو يروي عن الصادق سلام الله عليه أو عن الباقر سلام الله عليه، وعلمنا بأن هذا الكتاب لزرارة لا مثله، بدليل حجية الخبر نعمل بما في هذا الكتاب وأنا لنا ذلك. أي كتاب من أصحاب العلم سلام الله عليهم وصل إلينا جزما لم يصل إلا بواسطة هؤلاء الأعلام، ودليل الحجية لا يكون شاملا لذلك، هكذا قالوا. والجواب عن هذا على مسلكنا في جعل الطريقية والحجية على ما تقدم في أول بحث الزن، الجواب عن هذا واضح، فإنا ذكرنا بأن المجعول في باب الطرق والأمارات إنما هو صفة الطريقية والكاشفية، للشارع أن يعتبر ما ليس بعلم وجدانا يعتبره علما بما هو شارع وبما هو مولاه يعامل معه معاملة العلم، كأن المكلف عالم بالواقع يعتبره عالما، ويترتب على ذلك التنجيز والتعزير. قل إن التنجيز والتعزير ليس بمجعولين ابتداء، على ما يراه صاحب الكفاية قد نفى الله نفسه ليت كذلك. الشارع لا يجعل التنديد للتعزير وإنما يعمل عملا يترتب عليه التنديد والتعزير قهران، وهو أنه يجعل المكلف عالما يعتبره عالما. فإذا كان المكلف عالما في اعتبار الشارع العلم أثره تنجيز الواقع، وأثره التعزير. التنجيز والتعزير يترتبان على ما اعتبره الشارع قهرا، والذي تناله يد التشريع إنما هو هذا الاعتبار. على هذا يندفع الإشكال من أصله. ليس لنا حاجة لأن يكون المخبر به أثرا شرعيا أو ذا أثر شرعي، كل ذلك لا يكون. إذ لا نقول بتنزيل المادة منزلة الواقع كما نسب إلى المشهور، حتى يقال إن التنزيل إنما يصح فيما إذا كان أثر شرعي في المقام. وإذا لم يكن أثر شرعي، لم يكن المخبر به أثرا شرعيا ولا له أثر شرعي، التنزيل يكون لغوا. لا نقول بالتنزيل ولا بجعل التنجيز والتعزير، وإنما نقول بأن المجهول في الطرق والأمارات الكشف والعلم، هذا هو المجهول هو بنفسه. فإذا كان هذا مجهولا فلا فرق بين أن يكون المخبر به ذا أثر شرعي أو أنه أثر شرعي أو لا يكون. نعم، لا بد أن يفرز أن لا يكون هذا الاعتبار لغوا. خب، يعتبر المولى المكلف عالما بأن السماء الرابعة كذا مثلا، الفصل بين السماء الرابعة والخامسة كذا مقدار من الفراسه، هذا لا أثر له، لا يشمله دليل هجية الخبر مثلا، لعدم الأثر لهذا الجعل وهذا الاعتبار. فلا بد من أن يكون هنا أثر، كون المكلف عالما له أثر، ومن جهة هذا الأثر لا يكون الجعل لغوا. وبعبارة أخرى، إذا لم يكن الجعل متوقفا على أن يكون المخبر به أثرا شرعيا أو ذا أثر شرعي، فلا يتوقف شمول الجعل إلا على أن يكون الجعل ذا مصلحة، ولا يكون لغوا، لا يصبح لغوا. ومن المعلوم أن شمول دليل الحجية للأخبار مع الواسطة لا يكون لغوا، كما يمكن فرض المكلف عالما بقول المعصوم عليه السلام فيما إذا كان المخبر مخبرا بلا واسطة، كذلك يمكن فرضه عالما بقول المعصوم عليه السلام فيما إذا كان الإخبار إخبارا مع الواسطة. فيفرض الشارع المكلف عالما بأن علي بن إبراهيم قد أخبره، وأن إبراهيم بن هاشم قد أخبره، وأن محمد بن خالد قد أخبره، بل وهكذا إلى أن ينتهي إلى المعصوم سلام الله عليه. كيف يكون هذا لغما؟ يعتبر المكلف عالما بهذه الروايات وبهذه الإخبارات إخبار بعد إخبار إلى أن ينتهي إلى قول المعصوم سلام الله عليه، لا يكون هذا لغوا أبدا. فعلى ما سلكنا في جعل الحجية من أن المجهول هو صفة العلم والطريقية والكاشفية، نحن غنى عن الجواب عن هذا الإشكال، لأن أصل المبنى لا نسلمه من أن الهجية بمعنى تنزيل المادة أو جعل المنجزية والمعزرية. فلا بد من أن يكون المخبر به هو بنفسه حكما شرعيا او يكون ذا حكم شرعي وذا اثر شرعي اصل المبنى لا نسلمه، بل المدار على كون الجعل لغوا وعدم كونه لغوا. كل ما لم يكن لغوا يشمله دليل حجية الخبر. ومن المعلوم ان التعبد بقول علي بن ابراهيم وبقول ابراهيم بن هاشم ومن بعدهما من الرواة الى ان ينتهي الى المعصوم عليه السلام لا يكون في هذا اي محذور، ولا يكون لغوا ابدا فيكون مشمولا لدليل الحجيه. فالجواب على هذا المسلك ظاهر. اذن لو بنينا على دلاله ايه النبأ او غير ايه النبأ من ادله حجيه خبر الواحد، لو تمت على حجيه الخبر لا يفرق بين الواسطه وغير الواسطه. واما على المسلك الاخر، لو فرضنا انه بنينا على التنزيل او على ان المجهول هو الحجيه التنجيز والتعزيز، افنسلم هذه الشبهه ونقول بان ايه النبأ او غيرها لا تشمل الاخبار مع الواسطه؟ او يمكن الجواب عن الشبهه؟ ايضا يمكن الجواب عن الشبهه. يمكن الجواب اولا بمثل ما تقدم في الجواب عن الشبهة الأولى، فنقول إن هذه الشبهة مبنية على أن يكون الحكم المجهول حكما شخصيا، وأما إذا كان حكما على نحو القضية الحقيقية وبلحاظ طبيعي الخبر وطبيعي الأثر، يعني كل فرد من الخبر له حكم شرعي، هذا الخبر غير الخبر الآخر وذلك الأثر غير الأثر الآخر، وإن كان يجمع الكل أنه خبر ويجعل الكل بالنسبة إلى الآثار أنه أثر الخبر، جعل التنجيز والتعزيز أو تنزيل المعدى منزلة الواقع. ولو فرضنا انه بحسب الكلام و بحسب الجهل الموضوع واحد و الحكم واحد و هو ان خبر الواحد حجه، الا انه بحسب التحليل بعدد ما يفرز من الخبر في الخارج بهذا المقدار الحكم مجهول، الحجيه مجهوله، كل خبر له حجية وله أثر. فعلى ذلك كما أن قول الكليني، يعني قبل الكليني نفرض بلا واسطة، نفرض أن الكليني يروي عن من يروي عن صاحب الأمر سلام الله عليه مثلا بواسطة واحدة يروي مثلا، كما أن قول من يروي عن الإمام عليه السلام ثبتت له الحجية، كذلك الكليني الراوي عن هذا الراوي أيضا ثبتت له الحجية، له ثبتت الحجية للأول وثبتت الحجية للثاني، كل منهما موضوع لحكم شرعي غاية لهم على نحو الطولية أحدهما بعد الآخر. لا مانع من أن يكون آية النبأ أو غير آية النبأ من أدلة الحجية ناظرة إلى تنزيل الخبر، إلى تنزيل المعد الخبر منزلة الواقع، أو إلى جعل التنجيز والتعزير بالنسبة إلى المخبر به، لكن لا ينظر إلى أثر شخصي بل إلى طبيعي الأثر، وهذا الأثر متعدد بتعدد الأخبار خارجا، فيكون كل من هذه الأخبار ذا أثر شرعي فقابل للتعبد. هذا أولا. وثانيا القطع الخارجي والعلم الخارجي أنه لا فرق بين الخبر مع الواسطة وبلا واسطة، لا نحتمل الفرق أن آية النبأ أو غير آية النبأ من الروايات مثلا لا عذر لأحد في التشكيك عما يرويها الناس ثقاتنا لا نهتم أن يكون هذا مختصا بالخبر بلا واسطة ولا يعم الخبر مع الواسطة. إذا كان الخبر بلا واسطة حجة فالخبر مع الواسطة إذا حجة للقطع بعدم الفرق واليقين بعدم الفصل بين الموضوعين. ولو فرضنا أن الدليل فرضنا أنه لم يشمل فالقطع بعدم الفصل وعدم الفرق بين الخبرين يوجب التعدي إلى الأخبار مع الواسطة أيضا. ولو فرضنا أن هذا أيضا لم يكن نقول تارة تكون الآية النبأ يعني يلاحظ شمول آية النبأ لخبر الكليني فقط أو لخبر إبراهيم بن هاشم أو علي بن إبراهيم أو أحمد بن أبي عبد الله البرقي أو أبوه محمد بن خالد ما كذا واحدا واحدا من هذه الرواة الواقع يعني كل منهم في سلسلة الرواية تارة يلاحظ كل واحد واحد مستقلا. وبالنسبة إلى هذا يرد الإشكال فيقال إن المخبر به بهذا الخبر ليس بحكم شرعي ولا بموضوع ولا موضوع لحكم شرعي. علي بن إبراهيم أخبره ولم يخبر، أبوه أخبره ولم يخبر، ليس بنفسه حكما شرعيا ولا موضوع لحكم شرعي. ولكن المجموع من حيث المجموع يعني خبر الكليني المنزم إلى خبر علي بن إبراهيم المنزم إلى خبر أبي وهكذا إلى أن ينتهي المعصوم عليه السلام، لو لاحظنا جميع ما في هذه السلسلة كل واحد منهم زاسن شريف ولو باعتبار نتيجته، لأن التعبد بقول الصادق عليه السلام تعبد لحكم شرعي وهذا أثر لهذه السلسلة. ويكفي هذا المقدار، حاجتنا في أن يكون المخبر به أثرا شرعيا أو ذا أثر شرعي باعتبار أنه لا يصبح لغوا. وأي لغو في ذلك؟ في قول الإمام عليه السلام تعبد بقول الكليني المخبر عن علي بن إبراهيم المخبر عن أبي المخبر عن الصادق عليه السلام أو عن الكاظم عليه السلام أو عن الرضا سلام الله عليه عن الجواد سلام الله عليه وهكذا. أي لغوية من ذلك؟ هذه الشبهة إنما ترد فرضا لو لاحظنا كل خبر مستقلا وبحياله، تنها فقط أردنا أن نقتصر على خبر علي بن إبراهيم أو إبراهيم هاشم هذا وحده وعلى استقلاله يمكن أن يقال إنه لا تشمل آية النبأ. وأما الواقع ليس كذلك، لا نريد أن نفهم بل لا نريد أن نقتصر على خبر علي بن إبراهيم أو إبراهيم هاشم فقط، وإنما نعتمد على خبره الذي يخبر عن خبر آخر عن خبر آخر إلى أن ينتهي إلى قول المعصوم عليه السلام. فما هو المانع من شمول آية النبأ لهذه الأخبار شمولا واحدا؟ يعني تعبد بهذه الأخبار بأجمعها أفرض أن جميعها صادقة هذا لا محذور فيه. وواقع الأمر وهذا واقع الأمر هو أن التعبد يشملها يعني على المسلك الآخر وما على مسلكنا واضح. واقع الأمر أن دليل التعبد يشمل خبر الكليني بما هو واقع في طريق ثبوت قول الصادق سلام الله عليه واجد الثاني والثالث إلى آخره. وعلى الجملة فلا ينبغي الشك في عدم اختصاص دليل الهجية من آية النبأ بغير آية النبأ بالخبر بلا واسطة، بل لو كان الخبر بلا واسطة حجة كان الخبر مع الواسطة أيضا حجة. الحمد لله.